رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل درس شرح الأربعين النبوية في الأحكام السياسية، وكنا قد وقفنا عند الباب الثاني، باب في توحيد الله في الربوبية والطاعة والحكم. وجاءت بعض الأسئلة عن الدرس الأول في موضوع توحيد الله في الملك، فبعض الأسئلة تقول هل إطلاق اسم الملك ممنوع شرعا؟ وهذه القضية الهدف من بحثها بيان السنة والأصول التي جاءت لتعبر عن النظام السياسي الإسلامي، هذا القصد والغاية. أما المسائل الفرعية الفقهية واختلاف الفقهاء فيما ورد من ألفاظ، هذا موضوع آخر. هذا اللفظ وهذا الوصف من الفقهاء من نص على المنع من إطلاقه اسما ووصفا. ذكر ابن مفلح الحنبلي في الفروع قال القاضي أبو يعلى: وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم يعني ممنوع. واحتج بهذا على منع التسمي بالملك لقوله تعالى: له الملك. وأجاب بأن الله إنما ذكره يعني في القرآن من باب الإخبار، فباب الأخبار أوسع من باب الأحكام والإنشاء، فلا يحتج مثلا بسجود الملائكة لآدم أو سجود إخوة يوسف له على جواز السجود اليوم في شريعتنا. ففي شريعتنا أصبح هذا السجود شرك، شرك بالله. فشرائع الأمم أو الأنبياء السابقين هناك قضية أصولية معروفة، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ من الفقهاء من منع من ذلك، ومن الفقهاء من قال نعم هو شرع لنا بشرطين: أن يرد في شرعنا، وأن لا يعارضه شيء في شرعنا. أيضا لا يحتج بما ورد في القرآن في هذا الباب. قال: وإنما ذكره في القرآن إخبارا عن الغير وللتعريف، فإنه كان معروفا عندهم به، ولأن الملك من أسماء الله المختصة بخلاف قاضي القضاء ونحوها لعدم التوقيف. يعني هذه من الأسماء المشتركة، فعندما نقول بأن الله عليم حكيم خبير ونطلق هذه الأوصاف على البشر، فلأنه لم يرد في الشرع النهي أو إفراد الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والإنسان سميع بصير لكن ليس كمثل الله شيء. ولم يرد في الشرع ما ينهى عن إطلاق هذه الأوصاف المشتركة والألفاظ المشتركة، لكنها وإن كانت مشتركة هي حين الإطلاق تطلق على كل شيء بحسبه، فليس كمثل الله شيء. أما الملك فقد ورد في الشرع ما يدل على المنع، وكثير من الصفات التي اختص الله بها. قال لأن الملك هو المستحق للملك وحقيقته الملك، أما التصرف التام أو التصرف الدائم، ولا يصحان إلا لله. واحتج بحديث الصحيحين قال: أغيض الأسماء يوم القيامة وأخبث رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا مالك أو لا ملك إلا الله، اشتد غضب الله على رجل تسمى، إلى آخر ما ذكر في المسألة. لكن ليست هذه هي القضية بالنسبة لنا، القضية بالنسبة لنا هي معرفة أصول الخطاب ولماذا جاء على هذا النحو وقرر الله عز وجل هذه الأصول العقائدية، وجاء النظام السياسي تعبيرا عن هذه الأصول. فلا يمكن أن نعرف لما جاء الإسلام بالخلافة، وهي مصطلح لا عهد للعرب به من قبل أصلا ولا يعرفونه في هذا المفهوم السياسي، لأنه بديل لا يتعارض مع ما ورد في الخطاب القرآني من إفراد الله عز وجل بالملك: ألا له الخلق والأمر، لم يكن له شريك في الملك، له الملك، الملك الحق، فأبطل كل دعاوى الملك للبشر. إذا تقرر هذا الأصل، أصل أن الملك لله وحده لا شريك له، هذا يقتضي لوازم أن الأمر له وحده، والحكم له وحده، والطاعة له وحده، والربوبية له وحده. وجاء الباب الثاني في الكتاب لبيان هذه القضية. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. هذا من أقوى أنواع الحصر، إن الحكم أي ما الحكم إلا لله، فأفرد الله عز وجل بالحكم. هذا الإفراد تماما كقوله لا إله إلا الله، كما أنه لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، فأفرد الله بالحكم. وأتى به هنا بصيغة الجملة الإسمية التي تفيد الثبوت والاستقرار، كحقيقة، ثم فرع عليها قول تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أي لكون الحكم له وحده لا شريك له أمر، والأمر فرد من أفراد الحكم، إن الحكم إلا الله ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة سبعية ولا تشرك في حكمه أحدا، لأنه إذا تقرر أنه هو الملك وحده لا شريك له فمن خصائص الملك الحكم، ألا له الخلق والأمر، أيضا هذا حصر وإفراد، له الملك له الحمد له الخلق له الأمر، كل هذا حصر وإفراد، وأن الله عز وجل لا ينازع في الأمر، هذا الأمر المطلق والحكم المطلق، وجعل للمؤمنين وللخلق الأمر المقيد والأمر والحكم المقيد والملك المقيد، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، في مسألة حكم من الأحكام، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما اتخذناهم أربابا يا رسول الله، قال ألم يكن يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فهذه أيضا من لوازم الملك، أنه الرب السيد الذي له الطاعة وله الأمر، وقضية الأمر من القضايا الرئيسية في القرآن، والطاعة هي أصل الدين، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالغاية من إنزال الكتب ليحكم بين الناس، وإرسال الرسل ليطاعوا بإذن الله، ولهذا في قصة فرعون قال واتبعوا أمر فرعون، أمر فرعون اتباع الأمر هذا في حد ذاته، وما أمر فرعون برشيد، قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، الجبار في لغة العرب الملك، قال لا يتخذ بعضا أربابا من دون الله، ثم بعد ذلك جاءت الأحاديث في بيان هذا الأصل، حديث عدي بن حاتم وذكرها الطبري في تفسير الآية واحتج به، أيضا حديث هان بن يزيد أنه قال له كان كنيته أبو الحكم، لاحظوا أن كما نفى ونهى عن التسمي بالملك، قال أغيظ رجل على الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الملوك لا ملك إلا الله، كذلك الحكم، فلما جاء أبو شريح القاضي قاضي الإمام علي، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يكنى بأبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فكنى أبا شريح، والحديث رواه البخاري في الأدب والنسائي وصحى ابن حبان، إن الله هو الحكم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر قضايا التوحيد في مسائل هذا الباب، مسائل الملك والحكم، لأنه هي التي فيها النزاع والخلاف، كما جاء في الحديث يوم القيامة أين ملوك الأرض أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، الصراع أصلا حقيقة في الطاعة، النزاع على من له حق الأمر والنهي والطاعة والحكم، هذه القضية التي أرسل الرسل من أجلها. في الباب الثالث قال كون السيادة والحكم لله وحده والإمام قاسم، هنا بدأنا نفهم كيف ستنشأ في الإسلام دولة وسلطة وإمام، الطاعة له مقيدة بطاعة الله ورسوله، حتى ينتظم عندنا حقيقة التوحيد، حقائق التوحيد الآن سيعبر عنها النظام السياسي كله، كيف سيتحقق التوحيد على أرض الواقع، كيف سيكون هناك دولة الله فيها هو الملك وهو الحكم وحده لا شريك له، كيف تتحقق دولة لا يخشى فيها أحد إلا الله ولم يخشى إلا الله، ولا تخافهم وخافون من المؤمنين وإياي فارهبون، كيف يتحقق هذا التوحيد في الشعور والمشاعر بحيث أن الإنسان لا يخشى إلا الله إلا إذا قام نظام سياسي على هذا النحو، يستوي فيه الخلق، تكون العبودية فيه لله وحده لا شريك له، الطاعة لله وحده لا شريك له، الملك لله وحده لا شريك له، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا في الجزئيات، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يأتي في حكم جزئي تفصيلي ثم يقول ذلكم حكم الله يحكم بينكم، فما يأتي أحد يتوهم أن الإسلام جاء بالكليات وترك للخلق التشريع فيما شاء، لا، تبيانا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، حقيقة السيادة أن الله هو الذي يشرع وهو الذي يحكم، إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى آخر الآيات التي جاءت في موضوع الحكم والسيادة. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. إنما في رواية أخرى قال: إنما السيد الله. أيضا هذا كل تقرير لهذه المعاني التي تعبر عن حقيقة التوحيد في الإسلام من جهة، والنظام السياسي الذي سيعبر عن هذا التوحيد على أرض الواقع، وكيف ستأتي الأحكام منتظمة لا تناقض بينها. ومسائل هذا الباب يأخذ بعضها برقاب بعض، يعني بعض الأسئلة ترد الآن وهي إشكالات وشبه قبل أن يتقرر فهم الأصول، فمن أحاط بالأصول علما بعد ذلك يستطيع أن يجيب عن كل الإشكالات. فلا يمكن من الباب الأول في الدرس تفهم هذه القضية حتى تنهي الكتاب، ثم بعدما تنتهي من الكتاب ما بقي من الأسئلة لم تقف عليه ممكن البحث عن جوابه. قال في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الصحيحين: وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله ليضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي لفظ: والله المعطي وأنا القاسم. وفي رواية: إنما أنا خاسم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر إلا أنه يبلغ عن الله وينفذ أمر الله، فطاعته من طاعة الله صلى الله عليه وسلم كرسول يبلغ عن الله، وإلا الطاعة المطلقة لله وحده لا شريك له. وعن جابر بن عبد الله قال: بعثت قاسما أقسم بينكم، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يقسم بين الخلق فيما شرعه الله عز وجل وفصله. قال: وفي رواية: ما أعطيكم وما أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. وعن عمر بن عبد العزيز أنه خطب الناس، طبعا هذه الآثار التي نريدها هي من باب الاستئناس، وإلا الأصل هو القرآن والسنة، وما يرد بعد ذلك من آثار عن الصحابة ومن بعدهم إنما هو من باب الاستئناس. قال: أيها الناس، إن الله لم يرسل رسولا بعد رسولكم صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل كتابا بعد الكتاب الذي أنزله عليكم، فما أحل الله على لسان رسوله فهذا الحلال إلى يوم القيامة، وما حرم الله على لسان رسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع، ولست بقاض ولكن منفذ، ولست بخير من واحد منكم. لاحظوا السلطة هنا يعبر عن طبيعة السلطة في الإسلام، وأنها سلطة تنفيذية تنفذ أحكام الله. حتى الإمام ليس بقاض ما لم يتولى القضاء، إنما هو ينفذ حكم القضاء إذا قضوا بالعدل، ويحكم بين الناس بما أنزل الله. فهذه قضية الدولة في الإسلام تنتظمها هذه الأصول. فالخليفة نفسه يعبر ويدرك طبيعة النظام السياسي في الإسلام، فهو مسلم، إلا أنه كما ورد قال: ولكني أثقلكم حملا، لست بأفضل ولست بخير من واحد منكم، كما قال أبو بكر: أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فعينوني وإن أسأت فقوموني. هذا هو الخليفة وهذا هو السلطان في الإسلام. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، ألا وإنه ليس لأحد أن يطاع في معصية الله. هذه وردت أحاديث كثيرة: إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كل هذه من باب توحيد الله عز وجل بالطاعة وحده لا شريك له. الباب الرابع: باب في أنه لا إكراه في الدين ولا في الطاعة. هذه الطاعة التي تقررت الآن هي بطبيعتها المقصود منها الطاعة الاختيارية التي يأتي بها المكلف باختياره، لأن الأصل أنه لا إكراه في الدين. الله عز وجل لم يرسل الرسل من أجل أن يكره الخلق على عبادته، وإنما من أجل أن يؤمنوا به. والإيمان طوع اختياري، ليس في الإيمان إكراه أصلا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله عز وجل إنما أراد هذه الطاعة التي يثيب عليها يوم القيامة، وهي الطاعة الاختيارية التي يحكم المؤمنون فيها الإمام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فمقتضى الإيمان منهم الاختياري أن تحكم الأمة الإمام في شأنها، وأن يحكم بينها بما أنزل الله. قال لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار. الآن بدأنا نأتي إلى طبيعة النظام السياسي الإسلامي، وأن الدولة في الإسلام إنما تقوم على هذا الأصل العظيم، أصل الإيمان والطاعة الاختيارية. هذا الذي يفسر لنا كيف قامت الدولة في الإسلام على هذا النحو. لما كان الخطاب القرآني يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أنه لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار، إذن كيف ستقوم دولة ستقوم على هذا النحو؟ يؤمن الناس طواعية ويأتون من يثرب إلى مكة باختيارهم، ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة باختيارهم، ثم يذهب إليهم صلى الله عليه وسلم ويقيم معهم الدولة بشوكتهم ورضاهم واختيارهم بالبيعة والرضا، ليتحقق إيش؟ ينسجم الآن، ينسجم الخطاب القرآني والسيرة النبوية كلها وتتناغم في التعبير عن هذا الخطاب. فلا إكراه في الدين، مما يؤكد أن الطوع هو الفعل الاختياري. الآيات القرآنية التي هي طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، طوعا أو كرها، فالإكراه يقابله الطوع، لا إكراه في الدين. قال أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، طوعا باختياركم أو كرها وأنتم كارهين. فالطوع هو ما كان، فكل ما ورد في الأمر بالسمع والطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إنما هو المقصود ما كان عن إيمان ورضا واختيار. عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أي فعل يصدر عن الإنسان بلا اختيار الأصل أنه لا يؤاخذ به. المكره الذي لا خيار له ولا إرادة في غير حقوق العباد، كالنفقة الواجبة تؤخذ من الزوج لزوجته وإن لم يرضى، ما عدا ذلك لا يكره الإنسان على فعل ما لا يريد. قال عن الحارث بن لقيط النخعي قال قدمنا من اليمن فنزلنا المدينة، فخرج علينا عمر فطاف في النخع ونظر إليهم فقال يا معشر النخع إني أرى الشرف فيكم متربعا، فعليكم بالعراق وجموع فارس. فقلنا يا أمير المؤمنين لا بل الشام، نريد الهجرة إليها. قال لا بل العراق، فإني قد رضيتها لكم. قال حتى قال بعضنا يا أمير المؤمنين لا إكراه في الدين، فقال لا إكراه في الدين. فعمر أدرك من هذا النص العام لا إكراه في الدين أنه لا إكراه حتى في طاعة أمير المؤمنين الذي اختارته الأمة بالرضا والشورى فيما لا يرضاه الناس في خاصة شأنهم، قال لا إكراه في الدين. هذا النص إن جاز إطلاق أنه نص دستوري عام، عمر يأخذ منه أعرابي من الأعراب يحتج به على عمر في مسألة جزئية، أنه ليس لك أن تكرهنا على أن نتحول إلى مكان لا نريده. الفصل الثاني في الغاية من الإمامة ووجوب الخلافة الراشدة وولاة الأمة ومسؤولية السلطة. هذا الباب الآن بعد أن تقرر أن الملك لله والحكم لله والأمر لله والولاية العامة المطلقة على الخلق لله، والله هو الولي، إنما وليكم الله ليس لكم ولي إلا الله، وبمقتضى هذه الولاية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون بشر مثلهم طواغيت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، هذه الولاية التي يأتي بعدها الأمر والتشريع والهداية والاتباع. طبعا قضية الشرك في هذا الباب تحدث عنه القرآن في قضية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فأطلق على كل من يتحاكم الناس إليه ويرضون التحاكم إليه ليحكم بينهم بغير ما أنزل الله، ويحكم هو مختارا بينهم بغير ما أنزل الله، هذا هو الطاغوت بنص القرآن. فهذا الباب عالجه القرآن في آيات كثيرة ليقرر هذا الأصل، وهو توحيد الله في الحكم وفي الطاعة، وأن يقابله الشرك والإشراك به، وأن من يتخذ مطاعا من دون الله أو معبودا من دون الله أو يتحاكم إليه من دون الله، كل هذا يدخل في لفظ الطاغوت. في العبادة قال والذين يجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فهذا طاغوت العبادة. في الحكم قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. في الاتباع قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فهذا طاغوت الاتباع وطاغوت الحكم وطاغوت العبادة، كل هذه طواغيت. قال في الباب في الفصل الثاني باب في بيان أن الغاية من بعث الرسل وإنزال الكتب إقامة العدل والحق والرحمة بالخلق، هذا أصل من أصول الخطاب القرآني السياسي، وهو معرفة ما الغاية من إرسال الرسل، لأن الدولة في الإسلام ستعبر عن هذه الغاية. الدولة في الإسلام لها غاية، ليست الدولة في الإسلام هي أي سلطة تقوم وتصبح لها الطاعة. الإسلام له نظامه السياسي وله أصل التوحيد، هذا الأصل يعبر عنه كل تشريعاته ونظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كلها تعبر عن حقيقة التوحيد، أن يكون الله هو الملك الذي له الطاعة وحده وله الحكم وحده. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب الرحمة بالخلق وإقامة العدل والقسط. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، القسط. قال وقل أمر ربي بالقسط وأمرت لأعدل بينكم، في سورة الشورى جاءت كل أصول الخطاب القرآني ومنها وأمرت لأعدل بينكم، وهو في مكة يتحدث عن أنه مأمور بإقامة العدل فيهم. قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهم هذه الأصول للسياسي الإسلامي لو غاب عنها النص الفرعي في الجزئية يستطيع أن يهتدي بهدايات النصوص الكلية لمعرفة حكم الله في الجزئيات، لكن إذا لم يعرف أصلا الغاية من إنزال الكتب وإرسال الرسل يمارس الطغيان والاستبداد ويسفك الدماء ويفسد في الأرض ويتوهم أن هذا مما يحبه الله ويرضاه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. أول من يظلهم الله من السبعة الإمام العادل. فالعدل وقضية الإمام العادلة هذه من الكليات والأصول. وعن أبي ذر رضي الله عنه وسلم فيما يروي عن ربه في الحديث القدسي المشهور الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني الظلم محرم مع المؤمن ومع غير المؤمن، مع الخلق كافة حرمها الإسلام تحريما قطعي. قال عن أبي هريرة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، التيسير والرحمة بالخلق كل هذه كليات. فالبعثة الله عز وجل بعث هذه الأمة وأخرجها للأمم لهذه الغايات. قال إنما بعثتم، حين يبعثهم صلى الله عليه وسلم إلى الأمصار أو الأقاليم أو القبائل يدعون إلى الله قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال بعثت بالحنيفية السمحة. الباب السادس في إقامة الدولة النبوية على أساس عقد وبيعة رضا وكتابة الصحيفة التي تنظم شؤون الدولة وحقوق الأمة، هذه الآن ستعبر عن أصول كل ما سبق من أصول الخطاب. قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، موضوع البيعة عبر عن حقيقة العلاقة التي نشأت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين ليصبح إيش؟ إمام. أما النبوة فقد آمنوا به صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإمام به في بيعة العقبة الأولى، ثم جاءوا البيعة الثانية وبايعوا العقبة الثانية على السمع والطاعة كإمام في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلى آخر ما ورد في حديث البيعة، والذي على أساس منه قامت الدولة بعد ذلك في المدينة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. إذن موضوع البيعة والعقد أصل في الخطاب السياسي القرآني. عن عباد بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية على السمع والطاعة، وعرفنا معنى السمع الاستجابة إذا دعت السلطة للنصرة، والطاعة تنفيذ ما أمرت به بالمعروف في منشطنا ومكرهنا، أي حال النشاط والقوة وحال الضيق. قال ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا. هذا الحديث في غاية الأهمية، فالأثرة أي التفضيل، فالسلطة تحتاج فيما تحتاج بعد السمع والطاعة أن يتحمل الناس هذه السلطة حين تختار منهم من تراه الأكفأ للقيام بمسؤولياتها. هذا التفضيل أثرة، فالله لقد آثرك الله علينا. ليس الأثرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها هي أن يصبروا على الظلم والجور وأخذ الأموال، لا، هذا الظلم الذي قال لتأخذن على يد الظالم، وقال إذا رأت أمة الظالم ولم تأخذ على يديها وشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. لا، المنكر كله أمرت الأمة بإزالته، من رأى منكم منكرا فليغيره. فالمنكر الأثرة الممنوعة محرمة وممنوعة ويجب على الأمة أن لا تقبلها، أما الأثرة المشروعة هي كون السلطة أو الإمام حين تبايع الأمة يحتاج أن يختار، هذا الاختيار هو تفضيل وأثرة، ويقع فيها ما يقع في النفوس من تشاح وتحاسد. فجاء الشارع وحسم هذا الباب وجعل من صلاحيات السلطة ومن حقوق السلطة أنها تختار بالحق الأكفأ أو الكفاءات، وإن كان هناك من هو مثلهم في المستوى، لكن بالنهاية السلطة ستختار عدد محدود من القيادات، وقد يكون هناك عشرات منهم كفاءات. هذا الذي يجب الصبر عليه والسمع والطاعة. قال وأن لا ننازع الأمر أهله. من هم أهله؟ أهله هم أهل الإيمان ابتداء، الذي جعلها الله لهم في سورة الشورى قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة مكية. قال وأمرهم شورى بينهم، وجاءت هنا جملة اسمية تقرر هذا الأصل وهذا المبدأ كحقيقة. هذا الأصل أقام الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، قبل أن تقوم دولة. بينما لما قامت الدولة في المدينة توجه الخطاب للنبي، قال وشاورهم في الأمر. فحتى بعد أن يصبح هناك إمام تختاره الأمة بالرضا والشورى، أيضا يشاور الأمة في ما نابه في شؤونها ولا يخرج أيضا عن شوراها. قال وأن لا ننازع الأمر أهله، فلا تنازع الأمة كما قال عمر في صحيح البخاري وسيأتي معنا، قال من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له، ولا الذي بايع تغرة أن يقتل. فلا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الأمة ونفتأت عليها في الاختيار حتى تختار، ثم لا ننازع من اختارت من الأمة بالشورى والرضا وصحت له البيعة حتى تعزله الأمة، لأن المنازعة هذه هي افتئات على الأمة وخروج عن حكم الله وما شرعه. وأن نقوم بالحق حيثما كنا، فالأمة لا تتخلى عن مسؤولياتها بعد إقامة السلطة، وهذا من توحيد الله، هذا من توحيد الله. وإلا سنصل إلى إيش؟ إلى ما علمت لكم من إله غيري، دعوة فرعون أنا ربكم الأعلى. فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، ربكم يعني سيدكم الذي له الطاعة، هذا الرب في لغة العرب هو السيد الذي له الطاعة، ويطلقونها على الملوك. الحارث بن حلزة في قصيدته يقول عن النعمان، قال وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء، فيطلق عليها الرب. قال ملك مقسط وأفضل من فيها ومن دون ما لديه الثناء، ملك أضرع البرية لا يوجد فيها لما لديه كفاء، فيطلقون عليه الملك المقسط. كلها جاءت في القرآن بعد ذلك من أسماء الله وصفاته التي نفاها عن من سواه، لأن العرب كانت تطلقها على الملوك. كل هذه الألفاظ التي جاءت الشريعة بعد ذلك ونفتها عن ما سوى الله، عن من سوى الله. قال وأنكم بالحق حيثما كنا لا يخافون في الله لومة لائم. فالأمة بعد أن تختار الإمام تظل هي الرقيب وهي الحسيب، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لأنه قد تنازع الأمة مع أولي الأمر، فالرد ليس إلى أولي الأمر وإنما إلى المرجع الأعلى الكتاب والسنة. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا يعبر عن طبيعة النظام السياسي الإسلامي، أنه الطاعة والنظام كله يقوم على أساس الإيمان بالله وطاعته وحده لا شريك له. إلا أن تروا كفرا بواحا، هنا ينتهي، ما فيه أصلا، الدولة كلها قامت في الإسلام من أجل توحيد الله. فحين يطاع الجبابرة والطغاة هنا ينتهي قضية توحيد الله، والحديث عن يصبح الذي أمامنا حالة طاغوتية تأله بشري، تصبح الطاعة له في حقيقتها، يعني لم تعد الطاعة لله ولرسوله ولا لرسوله، وإنما تصبح اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشد، فاستخف قومه فأطاعوه. عن الزهري أيضا في قال كتب رسول الله بعد دخوله المدينة كتابا بين المهاجرين والأنصار. هنا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الأنصار وجاء إلى المدينة كتب الصحيفة التي تعبر أيضا عن طبيعة العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يؤمن به، على أي أساس من لم يؤمن به سيطيعه وهو في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدينة بسيف ولا قهر ولا جبار، القرآن نفى عن هذه الصفة أصلا. إذن كتب الصحيفة التي جاء فيها قال كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم الحقوق والواجبات، وهي صحيفة المدينة المشهورة. كل هذه تعبير عن أن العلاقة علاقة تعاقدية مع أهل الإيمان بالبيعة ومع من لم يؤمن بالعهد والصحيفة. هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، وإن يهود أمة في رواية مع المؤمنين وفي رواية من المؤمنين، أي الأمة بمفهومها السياسي. الباب السابع بعد ذلك باب في الولاية المطلقة على المؤمنين كافة في كل زمان ومكان هي لله ورسوله. الآن دخلنا لمن الولاية في هذه الدولة في الأصل. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا وقالوا اعتصموا بحبل الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقال إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. هنا حدد الولاية المطلقة لله ولرسوله بالبلاغ عن الله، وللمؤمنين الولاية المقيدة. ولاية المؤمنين أسبق وجودا وأقوى نفوذا من ولاية الإمام الذي سيختارونه بعد ذلك، فالولاية في الأصل هي للمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله هو المؤمنون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به. المقصود من إيراد هذا الحديث بيان معنى ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ولاية سياسية أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، أنا المسؤول. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بصفته الإمام، أنا أولى الناس من ترك أيتام أو صغار وضيعة وتوفي. الدولة والإمام والسلطة في الإسلام هي التي ترعى هؤلاء. وأيكم ترك مالا فللعصبة، فللعصبة، إن ترك مال فهو لورثته، وإن ترك ضيعة وأطفال وصغار فالإمام مسؤول عنه. هذه من مسؤوليات الولاية. وفي رواية أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله، هذه الولاية المطلقة. اليوم ينازعون النبي في هذه الولاية على الأمة، لا تكاد تجد من يتحدث عن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ولاية مطلقة إلى قيام الساعة على المؤمنين. يعني هذه الولاية مرتبطة بالنبوة بالإيمان به نبي صلى الله عليه وسلم ولاية على المؤمنين إلى قيام الساعة. اليوم هذه الولاية ينازع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكاد تجد من يتحدث عن ولاية النبي على أمته في شؤونها هذه. قال أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم ترك دينا أو ضيعة فأنا وليه، وفي لفظ ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. لاحظوا في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين، هذه الولاية. فأيما من ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. لاحظوا فأنا مولاه الذي يتولى أمره ويرعاه ويقوم على شؤونه، فهي ولاية سياسية. بعد ذلك الباب الثامن، باب الولاية العامة للأمة على نفسها. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لاحظوا هذه الولاية بعضهم أولياء بعض، بحكم الولاية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي كلها أفعال سياسية، والجهاد في سبيل الله والقيام بالحقوق هذه من مسؤوليات الأمة في الأصل، وبحكم الولاية التي بين المؤمنين. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة، وفي رواية ذمة المؤمنين، يسعى بها أدناهم. ليش صارت ذمة المؤمنين واحدة؟ ما عندنا طبقية ولا ملوك ولا طبقات لا، المؤمنون جميعا سواء. ليش؟ هذا التعبير عن حقيقة توحيد الله في الملك والحكم والطاعة والولاية. إذن الجميع أمامه سواء، ذمتهم واحدة، مسؤوليتهم واحدة، ما في طبقية ولا استحقاق. ولهذا ورد في الحديث من أخذ شبرا من الأرض طوق يوم القيامة بسبع أراضي. شبر يدعيه إنسان بغير وجه حق يطوق بسبع أراضين يوم القيامة، هذا من أشد الوعيد. فكيف من يتصور أن الإسلام يقر أن يكون هناك ملوك يأخذون من الأرض ما شاءوا ويتصرفون في أرض الإسلام كما شاءوا، مع أن الدار كما سيأتي معنا هي لله ولرسوله وللمؤمنين، فهم شركاء جميعا فيها. فمن لم يتصور هذه الكليات لن يفقه أبدا هذا الباب، ولما كانت الخلافة الراشدة على هذا النحو الذي نفتقده تماما، كل ما يمارس اليوم على نقيض الخلافة الراشدة تماما. السبب هو أنه طمست معالم هذا الخطاب كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال تركتكم على البيضاء، هذه البيضاء تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم ماذا قال؟ ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الحل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كل هذه المحدثات التي حدثت ما زالت تحدث وتتراكم تتراكم حتى طمست هذا الخطاب القرآني والنبوي، وأصبحنا لا نجادل أعداء الدين به، لا نجادل أتباعه وأهله في بيان حقائقه. يعني أصبحت هذه القضايا الجلية في القرآن أصبحت من الخفاء بالمكان الذي تجلس أحيانا بالساعات تحاور مشايخ وعلماء وتحار من عجزهم عن فهمها مع وضوحها، مع أنها من أوضح من قرأ سورة الشورى لوحدها يدرك معاني هذه السورة، لكنه بسبب الثقافة الخطاب المؤول والمبدل، هذا الخطاب المبدل الذي تعيشه اليوم الأمة أوصلها إلى أنها تعتبر أخذ الأرض وأن يحمي الملك أو الرئيس ما شاء من الأرض أمر عادي، له حق السلطة لها حق أنها تحمي. سيأتي معنا في الخطاب كيف أن هذا نقيض تماما الأصل الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يمنع من الحمى الذي لإبل الصدقة الفقراء، وإنما يمنع منها الأغنياء. نحن وصلنا إلى أنه لا يمنع الفقراء وتحمى الأرض لمن لا يحتاجها، 30 كيلو 40 كيلو تحمى حتى يأتي رجل يتفرج ساعتين، وأهل الأغنام والإبل في الخارج يرون فضل الله عز وجل ونعمته، الكلاء الذي أنبت لهم يحرمون منه، ثم يقال هذا جائز في دين الله وفي الإسلام والولي الأمر يفعل ما شاء. حتى ندرك خطورة الأرض التي جعلها الله للمؤمنين. اليوم لا تستطيع أن تحصل على قطعة أرض تبني عليها بيتك حتى تنتظر 25 سنة ويحطون عليك قرض 100,000 يعني 300,000 دولار وإذا أنت رايح للقبر. يعني قبل أن وأنت في أرض الإسلام التي جعلها الله عز وجل قال من أحيا مواتا فهي له. يعني دور السلطة هو التنظيم وليس حرمان الناس من أرضهم. لا يستطيع أن يعمر أحد حتى يصبح شايب يتأكدون أنك خلاص وصلت إلى سن ما عاد يستعبدونك ويضعون عليك قروض حتى البنوك لهم. فإذا أنت بالقبر ثم يتصور أن هذا هو الإسلام وأن هذا لا يتعارض مع الإسلام وأن الإسلام يقره. فعندما نقرأ هذه الـ40 سنكتشف الخلل كيف وصلنا إلى هذا الذي وصلنا إليه اليوم. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. أدنى واحد في المجتمع المرأة الضعيفة الشاب الصغير حتى قيل الطفل المميز يجير على المؤمنين إذا أعطى الأمان للعدو إلى هذا الحد. لما؟ لأن هذه الأمة واحدة وذمتها واحدة ويسعى بذمتهم أدناهم ليتحقق مفهوم ربكم الله إنما السيد الله. لا يتحقق هذا المفهوم في ظل فرد له من الاستحقاق ما ليس لغيره، له من الذمة ما ليس لباقي المؤمنين. لا، ليست هذه هي الدولة في الإسلام وليس هذا هو مفهوم الإمامة في الإسلام ولا الولاية. قال يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. يعني كلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. ما عندنا إنسان إذا أمر يجب طاعته مطلقا، أمر بالقتال يطاع ولا يرد. لا، هذا هي الفرعونية. عن عائشة رضي الله عنها عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال. المرأة قال أجرنا من أجرت يا أم هانة لما أجارت. خلاص، المرأة التي كان العرب سابقا لا يرون يزدرون النساء، يأتي الإسلام يقول لا، المرأة إذا أجارت إمام المسلمين يقبل إجارتها ويمضي عليه إجارة المرأة الضعيفة. هذه اليوم لا نستطيع نحن أن نحصل عليها بكل شعوبنا، تصوروا بالملايين لا نستطيع أن نحصل على ما تحصل عليه المرأة المسلمة الضعيفة في دولة الإسلام. اليوم كل شعوبنا لو قامت وقعدت وقالوا فكوا الحصار عن قطر لم يلتفت لنا أحد. 30 مليون خليج اليوم علماءهم وجماعاتهم وقواهم الجميع تفاجأ بحصار على بلد خليجي عربي مسلم والحصار على الشعب في حقيقته. ولا نستطيع كل هذه الشعوب أن تقول كفوا، هذا ظلم وبغي وعدوان. لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ لأنه لم يتعد ذمة المؤمنين واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أدناهم. يعني لو أجرنا العدو المحارب لا وجبت الإجارة ولزمت. فكيف لا يستطيع اليوم أهل الإسلام أن يمنعوا الظالم من أن يمضي في ظلمه؟ قال باب في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سننه في باب الإمامة وسياسة الأمة. نقف عند هذا الباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.